بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى، له سبحانه كل الثناء والحمد والمجد. هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبه، ولو أن لوعات الغرام تذيبه، وطوبى لصب أنت ساكن سره، ولو بان عنه إلفه وقريبه. وما ضر صبا أن يبيت وما له نصيب من الدنيا، وأنت نصيبه، ومن تك راض عنه في طي غيبه، فما ضره في الناس من يستغيبه. فيا علة في الصدر أنت شفاؤها، ويا مرضا في القلب أنت طبيبه. عبيدك في باب الرجاء متضرع، إذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه. بعيد عن الأوطان يشكو بذلة، وهل ذا قطع من ذل إلا غريبه. تصدق على من ضاع منه زمانه، فلم يدري حتى لاح منه مشيبه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الدائمان المتواصلان على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عش حياتك، أو قل عش أيامك، كلمة ربما تتردد على ألسنة الكثيرين، آباء وأمهات وشبابا وفتيات، صغارا وكبارا. ربما البعض يضعها في غير موضعها، أو يأخذها على غير لفظها، لكنني اليوم جئت لأقول لكم: تعالوا لنعيش حياتنا، لنعيشها بكل ما فيها من سعادة وراحة وهناء. أخي، هل تريد أن تعيش حياتك؟ هل تريد أن تجد لذة في دنياك؟ هل تريد أن تشعر بسعادة دائمة؟ إذن أعطني كل جوارحك. أختي، هل تريدين أن ترسمي بسمة على شفتيك وراحة تملأ جنبيك؟ إذن إذا كنت تريدين أن تكوني أسعد امرأة، فاستمعي لما سيلقى الليلة. كلمات لمن يبحثون ويتعجبون ويتألمون ويتعبون، وسيصلون بإذن الله جل وعلا إلى ما يريدون. هي أسطر أخطها اليوم وأسطرها لشبابنا وفتياتنا، كي نعيش أجمل حياة ونستلذ بأسعد عيش. أيها المهموم، أيها الحزين، أيها الشاب الذي يرغب في نجاح، أيها الفتاة التي ترغب في زواج، أيها التاجر الذي يريد فوزا وربحا، يا كل إنسان يصل إليه ندائي ويسمع كلماتي، اسمعوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إنه الله الخالق الذي أبدع صنعنا وكون أجسامنا وأودع فزرع الروح في قلوبنا. سبحانه ما أعظمه، دماء يجريها الملك في العروق، ونبضات يحركها الملك العزيز، وجوارح يحييها علام الغيوب. جسمك أخي، رأسك أختي، أيدينا، أعصابنا، بل حتى مشاعرنا وأحاسيسنا، كل هذه مملكة يصرفها الله جل وعلا كيفما شاء. أفبعد هذا نستخدم تلك المملكة التي هي من خلق ربنا فنعصيه جل وعلا بها؟ ربما الكثيرون لم يتأملوا هذه الآيات: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فهو الواعد جل وعلا، وهو يعد الذين تحققت فيهم الشروط من الإيمان والعمل الصالح. فلا يأتي اليوم واحد يقول: يا شيخ، نعاني من هموم، نعاني من قلق، نعاني من أوجاع، لا يوجد عندنا رزق، لا يوجد وظائف، المشاكل تتوالى على المجتمعات، ونحن لم نحقق الشرط الأصلي: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا حققنا شرط الإيمان والعمل الصالح، جاء بعدها بلا شك وعد الله سبحانه وتعالى: ما أعظم جودك يا ربنا، وما أجل كرمك تعدنا، ونحن بإذن الله أهل لذلك الوعد. تستخلفنا في الأرض، تمكن لنا، نحصل في الدنيا على كل ما نريد وكلما نشتهي. نعم إن نحن حققنا الشرط الذين آمنوا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هل هناك أحد أحرص علينا غير الله جل وعلا؟ يا إخواني ربما نظن أن بعض المجتمعات الدولية وأن بعض الأنظمة وأن بعض المسؤولين قد يكون أحرص على مصلحتنا أكثر من ربنا، وهذا بلا شك خلل عظيم. فلا أحد أحرص علينا من الذي خلقنا جل وعلا سبحانه وتعالى، فهو الذي يحمينا ويكلأنا ويرعانا ويطعمنا ويسقينا، وهو الذي جل وعلا إذا وعد وفى بوعده سبحانه وتعالى. رباه أنت خلقتني ورزقتني ورعيتني فلك المحامد كلها، أنت الرحيم فعافني. كان فارسيا يعبد النار يقدس غير الجبار، لكنه كان محتار يقلب الأنظار ويتلفت بحثا عن أفضل قرار، مع أنه ابن سيد النار وخازنها وحارسها الذي يقوم على شؤونها. وشاء الله جل وعلا أن يهدي فؤاده فسافر إلى بلاد الروم وتنصر وأصبح على النصرانية الصحيحة، وجلس يتعبد المولى الكريم حتى مات ذلك الراهب الذي كان يدله على طريق ربه ومولاه. فأوصاه ذلك الراهب قبل أن يموت أن يدرك جزيرة العرب فسيخرج بها خير المرسلين، ورحل إلى هناك. وفي الطريق أمسك به المجرمون، جعلوه عبدا عندهم، باعوه على القوافل. سبحان الله، من السيادة إلى الرق والعبودية. نعم كل هذا تأهيل وإعداد لمرحلة العظمة القادمة، ويتحمل في سبيل الوصول إلى السعادة كل ألم، ويبزغ فجر النبوة من ثغر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتقدم النبي فيأتي المدينة ويصل الخبر إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. يا رباه، بعد كل هذا العمر الطويل، بعد كل هذه الرحلات الشاقة، بعد هذه المعاناة، ها أنا أصل إلى الغاية. لقد جاء سيد البشر وأعظم البشر، لقد ظهر خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ويذهب إليه سلمان الفارسي ليرى خاتم النبوة الذي كان في كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أزاح الرداء عن منكبه واسترخت كل جوارحه، وسقط الرداء، وهنا سقطت عبرات ودموع سلمان، وصرخ وسقطت كل جوارحه عندما رأى سقوط الرداء، فأكب على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقبله ويبكي ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ها أنا أروي إليك كل التضحيات التي بذلت وكل العناء الذي قدم وكل التعب الذي أعطي، كل ذلك حتى أصل إليك. وهنا علم المشركون بخبر سلمان فساموه سوء العذاب، تعرض للنار وللجلد وللحبس وللحجارة. أوذي سلمان وتعب سلمان وعانى سلمان وضحى سلمان، ولكن سلمان كان في قلبه من السعادة أعظم مما لو جمعت كل آلام الدنيا. ما بالنا اليوم إذا نرى بعض شبابنا ليس عنده استعداد للتضحية ولا للتعب ولا للتألم ولا للصبر، إنه يريد كل شيء سهلا، حتى الإسلام يريده سهلا، حتى العبادات لا يريد أن يجد فيها مشقة، حتى مقاومة المعاصي لا يريد اليوم أن يتعب. يا جماعة اسمعوا، ها هو سلمان رضي الله عنه وأرضاه ينتقل من السيادة والرفعة إلى الرق والعبودية، ليصبح عبد يباع على القوافل وعلى الناس. ولسان حال سلمان يقول: نسينا في ودادك كل شيء فأنت اليوم أغلى ما لدينا. حدثينا يا صفحات التاريخ، خبرينا أيتها الكتب، اروي لشباب وفتيات المسلمين كيف تكون الحياة سعيدة وكيف يعيشونها في راحة وطمأنينة. لحظة يا إخواني، هل وصل إلى مسامعنا قول الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذين جاهدوا، تعبوا، بذلوا، ضحوا، عانوا، ربما أوذوا أعظم من كل إيذاء، ومع ذلك ماذا كانت النتيجة؟ لنهدينهم سبلنا. فالهداية متحققة بإذن الله جل وعلا، وذلك لا يكون إلا لمن جاهد من أجل الله، يعني يعاني ويقاوم الشهوة ليس خوفا من أن يتحدث الناس عنه، يعني ينأى عن المعصية ليس خشية المرض، يعني يبتعد عن كل ما يغضب الله ليس من أجل ألا ينتقد بين الناس، إنما يفعل ذلك كله من أجل الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا في آخر سورة آل عمران بعد أن ذكر دعاء المؤمنين ورجاء المؤمنين وطلب المؤمنين، وهم الذين يذكرون الله على كل أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يا جماعة، واحد يذكر الله وهو قائم، ويذكر الله وهو قاعد، ويذكر الله وهو على جنبه. لو واحد فينا تخيل أن إنسانا قائما على خدمة سيده ومولاه لا يرتاح ولا يطمئن إلا إذا نام سيده واطمئن، ولله المثل الأعلى. فالله جل وعلا مع كونه غني عن عبادتنا، غني عن طاعاتنا، وهو جل وعلا لا يحتاج إلى أحد يدعوه ولا إلى أحد يذكره، ومع ذلك هو جل وعلا يوجهنا. فإذا كان شأن الذاكرين كذلك فانظر إلى الثمر والنتيجة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. أخي يا من تريد أن تعيش حياتك، أختي يا من تبحثين عن لذة في دنياك، شاهدوا جميعا هذه الصورة، إنها صورة بلال العبد الحبشي الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. لقد جر فألقي الجسد من بلال على الأرض والرمل والصحراء، فجعل بلال يجر ويجر جسمه كله على كل شيء ملتهب، على الصخور تارة وعلى الحجارة تارة وعلى الرمال تارة، بل وتوضع أسياخ الحديد المتقدة فتغرس في ظهره فلا يطفئ نارها ولا لهيبها ولا أوارها إلا شحم ظهره عندما يذوب فينصهر على تلك الأسياخ. ثم بعد ذلك يجر جرا وهو يقول: أحد أحد. لقد سأله الصحابة: يا بلال ماذا كنت تصنع؟ قال: كنت أمزج مرارة العذاب بحلاوة الإيمان، فتطغى حلاوة الإيمان فلا أشعر بألم أبدا. لماذا؟ لأنه إنما يقدم محبة الله سبحانه وتعالى، وحينها لا يذوق ألما ولا وجعا ولا شيئا في مقابلة هذا البلاء الذي يراه وفي مقابلة هذا النعيم الذي يذوقه ويجده في فؤاده. سبحان الله، والله ما نمر بقصصهم إلا ونجد في قلوبنا حبا لهم. وإني لأشهد الله أنني أحب سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، وأحب بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، وأرى أن صورة هذين الصحابيين يجب أن تكون واضحة الجلية أمام الشباب اليوم، في كل معاناة يعانونها وفي كل ألم يجدونه وفي كل شهوة تتعرض لهم، يجب أن يتذكروا صورة سلمان وبلال ليعلموا فيدركوا أن ما ذاقه هؤلاء الصحابة من الألم نسي وضاع وذهب مقابل ما كان يجدونه في قلوبهم من اللذة والحلاوة. قولوا لكل شاب بعيد أغنته أغرته أغنية، أو ذوبته فتاة ماجنة، أو خدع بمتابعة مسلسل أو أغنية، قولوا له لو وجدت السعادة الحقيقية في طاعة الله ما استطعت أن تأتي إلى غيرها. وقولوا لكل فتاة تخضع لشيطان أو تجري وراء سراب أو يضيع وقتها في نظرات عابثة، قولوا لها أنت والله محرومة إن لم يخالط بشاشة قلبك حلاوة الإيمان. إنه الإيمان يا إخوان شفاء العيان ودواء الحيران ولواء الظمآن. والله والله ما عاش من لم يذق حلاوة الإيمان، والله ما عاش من لم يذق لذة الطاعة. اسألوا عنها محمدا صلى الله عليه وسلم، عن تلك الحلاوة التي تريحه وتسعده وتجعله يقول قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. تلك الحلاوة التي جعلته يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. تلك اللذة التي جعلته ينسى نفسه فيصف قدميه لربه حتى تتشقق الأقدام. تلك الحلاوة التي جعلته يصبر على أذى قريش وأهل الطائف فيرجم بالحجارة ويسيل الدم من عقبه ويؤذى صلى الله عليه وسلم، وينزل عليه ملك الجبال فيقول يا محمد إن شئت فأطبق عليهم الأخشبة، فيقول النبي لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. تلك الحلاوة التي تجعل كل قطرة دم كأس عسل مصفى، وتجعل كل لحظة ألم سنة من السعادة والهناء، وتجعل كل ضربة بسيف كأنها قبلة من شفة حورية حسناء، وتجعل كل رمية بسهم أغنية على ثغور غلمان الجنان. إذا أردتم تلك اللذة فاسألوا عنها الصديق المحبوب أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، التي جعلت تحفر الأخاديد على وجنتيه، وهل هناك أجمل من دموع المحبين؟ اسألوا عنها عمر الذي قام ليله وصام نهاره وبدل وقته للأمة يتحسس أحوالهم ويحمل الزاد لضعيفهم ويحزن إن تعثرت بهيمة أو بغلة في الطريق. اسألوا عنها الشهيد المقدام عثمان بن عفان، يبذل المال والقوافل والمتاع والسلاح وكل شيء، وهو يزداد سعادة وراء سعادة وطمأنينة بعد طمأنينة. اسألوا عنها أبا تراب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يصوم ثلاثة أيام وما يجد طعام وينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، والموت عند رأسه كأنه حبيب غائب يبذل وقته لأمته بالنهار وبالليل يخلو لربه ومولاه. اسألوا عنها أبا هريرة رضي الله عنه، الفقير المسكين الذي حوى علم أمة الإسلام، فهو بكل حديث وآية كأنه ملك كنوز الدنيا. اسألوا عنها عمرو بن العاص وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد. اسألوا عنها شيخ الإسلام ابن تيمية وأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري، بل اسألوا عنها اليوم في زمننا كل طائع لله جل وعلا وكل وقافة على حدود الله. والله يا إخواني إن دموع الأسحار ألذ من كل لذيذ في الدنيا، وإن الخلوة بالحبيب سبحانه وتعالى أعظم من كل سعادة في الدنيا. أخي إن حياتك ليست أن تلبس وتتزين، ليست أن تنام وتتمتع، ليست أن تهلهو وتخرج وتتفسح، بل أن تجعل كل حركة منك في مرضاة الخالق العظيم. أختي هل فكرت يوما أن تغلقي عليك الباب وأن تقفي في المحراب لتعترفي فتقول يا رب أنا أمتك المقصرة، أعطيتني كثيرا وأكرمتني كثيرا وحويت وحميتني كثيرا وآويتني كثيرا، نعمك علي سابغة، لكنني يا رب عصيتك كثيرا وابتعدت عنك كثيرا، والآن أريد حلاوة الدنيا ولذة الحياة. حينها يفتح لنا من الأبواب ما لا يخطر على بال، باب رضا وباب سعادة وباب توفيق وباب أنس وباب سكينة وطمأنينة. اسمعوا كلمات النور من شفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الله أكبر. إلى كل شاب يريد أن يعيش حياته سعيدا، وإلى كل فتاة تتمنى أن تجد سكينة وطمأنينة، ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لنا: لا تقدموا شيئا على الله ورسوله، ولا تحبوا إلا لأجل الله ورسوله، ولا تنسوا فضل الله بالإسلام عليكم فترجعوا إلى ما قبل هدايتكم في كل ما يغضب الله، بل اكرهوا ما يغضب الله جل وعلا كما تكرهوا أن تقذفوا في النار. وحينها يعوضنا الله بسعادة لا تعادلها سعادة. سبحانك يا رب ما أجملك وما أعظمك، وسبحانك يا رب ما أجمل نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بين ووضح وعلم وأرشد حتى لا يكون لنا عذر إذا قابلناه يوم القيامة. كم من شاب وفتاة كان عاصيا، كان بعيدا، كان مفرطا، فلما وقف على الطاعة أذاقه الكريم من النعيم ما لا يخطر على بال، فهو الآن في أحضان السعادة يتقلب فيها. قابلت العشرات بل المئات من الشباب الذين كان لهم ماض سيء، ربما وقوع في المسكرات والمخدرات، وربما مقارفة لبعض الكبائر والموبقات، وربما علاقة ببعض النساء والمحرمات. قابلتهم بعد أن من الله عليهم بالهداية، فوالله ما وجدت قاسما مشتركا بين هؤلاء جميعا سوى أنهم يقولون: ما عدنا نذوق في الدنيا لذة إلا في طاعة الله، وما عدنا نذوق في الحياة طعما إلا في الوقوف على أوامر الله جل وعلا. يحدثني أحد الفنانين التائبين فيقول لي: كنت مغنيا مشهورا عاصيا يحضر لي الآلاف من الناس، والله كانت تحت يدي السيارات والنساء والأموال والخمور والمخدرات، ولما وجدت طريق الله جل وعلا أقسم لك بالله أدركت أنني قبلها كنت غير إنسان. والله إن دمعة واحدة أذرفها لله خير عندي من أموال وكنوز الدنيا. في ليلة من الليالي جاءني يزورني في منطقة القصيم عند شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى، بات عندي تلك الليلة في حجرتي ونام عندي تلك الليلة. فلما كانت الساعة الثانية إذا به يوقظني، كنت أقول في نفسي: ما هذا المجنون، نحن لا نكاد نرجع من الجامعة مجهدين متعبين طوال اليوم، ثم بعد ذلك نواصل بقية اليوم في الدروس مع الشيخ حتى إذا ما غربت الشمس وصلينا العشاء عدنا إلى الفرش ننتظر فقط متى ننام، وهذا يريد أن يوقظني. تركته وقلت له: أعطني ساعة. وبعد ساعة كانها دقيقة أيقظني مرة أخرى. هذه المرة كان يقول لي: يا شيخ، كيف ينبغي لخطاب الحور أن ينام دون أن يبذل لهن المهور؟ بالله عليك كيف تنام والسيد جل وعلا قد نزل إلى السماء الدنيا يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ استحييت من نفسي، قمت توضأ صليت ركعتين. في الطريق ونحن ذاهبون إلى المسجد كنت أسأله أقول: يا أخي أنت ذكرت لي أنه كان يحضر تحتك الآلاف وفي حفلاتك يحضر العشرات والمئات، هل لا تتذكر تلك الليالي؟ هل لا تتذكر تلك اللحظات الجميلة التي كانت عندك فيها السيارات وعندك فيها الأموال وعندك الوجاهة بين الناس؟ فنظر نظرة إلى الأرض ثم قال: والله يا أبا عمر، والله إن لحظة واحدة أبكي فيها لله جل وعلا أشهى وأحلى إلى قلبي من الأموال التي بذلت والساعات التي قضيت في معصية الله جل وعلا. فلقد أصبحت الآن أستلذ بالبكاء والدموع بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهنا تذكرت قوله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تأمل كيف أنهم كانوا يخفون صلاتهم بالليل عن الناس، فكان الجزاء أن أخفي لهم الأجر العظيم في الآخرة. وتأمل كيف أبدل الله خوفهم واضطرابهم وبعدهم عن مضاجعهم بقرة العيون التي تنتظرهم في الجنة عند الله. الله أكبر. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا حي يا قيوم. يا شباب الإسلام، يا فتيات الإسلام، دعونا نعيش حياتنا على سعادة، وذلك لا يكون إلا بطاعة الله. والله ليست الأموال ولا الكنوز ولا النساء ولا الأولاد إلا أسباب من أسباب السعادة إذا استخدمت هذه كلها في مرضات الله سبحانه وتعالى. والله إن الطائع والمطيع لا يجدان من الأنس والقرب واللذة ما لا يجده غيرهم، حتى الملوك، حتى الرؤساء، حتى الوزراء والأغنياء والأثرياء لا يملكون شيئا من تلك اللذة إلا إذا كانوا قريبين من الله سبحانه وتعالى. ولقد كان سفيان الثوري يقول: والله إنا لفي لذة وفي سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف، لأنهم لا يريدون أن يمتلك أحد غيرهم أسباب السعادة التي يمتلكها الصالحون. وأنا أقول لكم يا إخواني اليوم، والله إن التارك للمعصية ليس فقط الذي يفعل الطاعة، بل التارك للمعصية الذي يهجر ما يغضب الله لا يجد من الأنس والسعادة ما لا يخطر على بال. وفي هذا المقام أسوق لكم كلام إمام القلوب ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفوائد: سبحان الله رب العالمين، لو لم يكن في ترك الدنيا وترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة ومحبة الخلق والجواز بينهم وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس وانشراح الصدر والأمن من مخاوف الفساق والفجار وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب وتيسير ما عسر على أسباب أرباب المعاصي وتسهيل الطاعات عليه وتيسير العلم له والثناء الحسن بين الناس وكثرة الدعاء له والحلاوة التي يكتسيها وجهه والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي وظلم وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب وسرعة إجابة دعائه وزوال الوحشة التي بينه وبين الله وقرب الملائكة منه وبعد الشياطين من الإنس والجن عنه وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه وخطبتهم لمودته وصحبته وعدم خوفه من الموت بل يفرح بالموت لقدومه به على ربه ومولاه وصغر الدنيا في قلبه وكبر الآخرة عنده وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها وذوقه حلاوة الإيمان ووجده لذة الطاعة ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له وفرح الكاتبين به ودعاؤهم له في كل وقت والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته وحصول محبة الله جل وعلا له وإقباله عليه وفرح الله جل وعلا بتوبته. وهكذا يجازيه الله بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية. فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا، فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى والقبول من ربه وبالجنة وبأنه لا خوف عليه ولا حزن، فينتقل من سجن الدنيا إلى روضة من رياض الجنة يتنعم فيها. انتهى كلامه رحمه الله. هذا والله هو الفوز العظيم، وهذا والله هو الخير العميم، وتلك والله السعادة. أرأيت كيف يعيش هؤلاء السعداء حياتهم؟ ألست تتمنى أن تكون سعيدا كما كان هؤلاء؟ ألست ترغبين أن تعيش في سكينة وطمأنينة كما عاش هؤلاء؟ والله إن العلماء والأتقياء والأصفياء والمجاهدين لما فهموا تلك المعاني عاشوا عليها، بل حتى من كان من أهل الدنيا والثراء لما وصل إلى قلبه اللذة والحلاوة بالطاعة هجر الدنيا والثراء وترك الشهوات والمحرمات وأقبل على الله جل وعلا ليذوق عنده الطاعات. ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه التوابين أن المأمون الخليفة المعروف كان يحب ابنه عليا حبا شديدا ويقدمه على جميع أولاده، وكان من أحسن الناس وأجملهم مع أدب وفصاحة. قال عبد الحميد: وكنت إذا دخلت الدار وأميل إليه فأسلم عليه، فأرى معه حياء وبشاشة ولا أرى فيه كبرا ولا عزا، يضاحك خدمه ويلاطف جلساءه. ثم أسخى من رأت عيناي وأحسنهم خلقا وأطيبهم نفسا، وكنت إذا رأيته لا أكاد أصرف وجهي عنه وجماله وأدبه. وكان سبب زهد المأمون أن ابنه عليا كان في يوم صائف شديد الحر في سموم في قبة من الجيش، فأتاه الخادم فقال: يا سيدي، إن أمير المؤمنين المأمون قد دعا بالطعام وقد وضع الطعام على السفرة وهو ينتظرك. فقال له علي: ويحك، الحر شديد وإنه يؤذيني، وأنا أكره أن أخرج من قبتي هذه فآتي إليه. فإذا رجعت إلى والدي أمير المؤمنين فقل له إنك وجدتني نائما وإنك كرهت أن توقظني. فلما رجع إليه قال الخليفة المأمون: عد إلى ولدي فنبهه وأوقظه وقل له إن أباك ينتظرك على الطعام. فقام علي وخرج من المجلس، وكان لا يجلس مع ندماء يغوطون أو يلوثون كلامهم فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. فلما شرب وجلس وأكل مع والده قام من عنده وأمر أن يفرش له في شرفة ومكان يطل على نهر الفرات أو دجلة، وقعد على سرير ينظر إلى الناس وإلى دجلة، فدعا ببعض أصدقائه وندمائه وجعل يلاطفهم في الحديث. فبينما هو كذلك إذ نظر فرأى حمالا قد أقبل عند زوال الشمس، عليه عباءة صوف بيضاء قديمة لا قميص تحتها ولا سراويل، وقد شد على رجليه خرقا من شدة الحر، ولبس نعلين متمزقين، وعلى رأسه خرقة ممزقة، وعلى عنقه طبق. فأتى دجلة وقعد في بعض السفن، والأمير ينظر إليه لا يصرف بصره عنه، فوضع طبقه وخلع نعليه وألقى الخرق عن رجليه ودنا من دجلة وغسل يديه ورجليه، ثم انصرف إلى موضعه فأخرج جرابا ففتحه فأخرج منه كسرا يابسة مختلفة الألوان، وأخرج منه إناء خشبي فغسل الإناء وجعل فيها الماء وألقى فيها تلك الكسرة في الماء، ثم أخرج صرة ففتحها فأخرج منها ملحا فنثره على الخبز وقليل من الزعتر، ثم تربع على الرمل وسمى الله تبارك وتعالى وأكل أكل رجل يشتهي الطعام، وهو مع ذلك يشكر الله جل وعلا. والأمير عيناه عليه حتى فرغ فغسل القصعة فردها في جرابه مع كسيرات بقيت، وشد خرقة الملح ودنا من الشاطئ فاغترف بكفيه من الماء وقال: يا سيدي ومولاي، لك الحمد على هذه النعمة التي تفضلت بها علي، ولك الحمد على أياديك عندي، ولك الشكر على كل نعمة أنعمت بها علي. ثم وضع رأسه على الأرض وتمدد على الرمل ساعة، ثم قام فتهيأ للصلاة وقام يصلي الظهر. فقال الأمير للغلمان الواقفين عنده: ليذهب بعضكم إلى هذا الرجل القائم المصلي فيأتيني به مع طبقه وأغراضه ولا يرعبه، وعليه باللطف حتى يأتيني به. فمضى بعض الغلمان فأتاه فأقام عنده حتى سلم من الصلاة، فقال له: قم معي حتى تحمل متاعا من قصر الأمير. فقال: أطلب غيري فإني متعوب البدن. قال: الموضع قريب والحمل خفيف. قال: يا حبيبي، قد عرفت ذلك، وأنت تصيب غيري فأعفني فإني أكره دخول الدار. قال: لا بد من ذلك، إن قمت وإلا أقمت. وغلظ له في الكلام. فقام الرجل وألقى متاعه على عنقه وحمل الطبق وجعل يقرأ قوله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأدخله الغلام القصر ثم أصعده حتى أوقفه بين يدي الأمير علي بن المأمون على هيئته، فأمره الأمير بالقعود. فقال الندماء: يا أيها الأمير، من هذا حتى تأمره بالقعود مع وسخه ونجاسته؟ فقال: اسكتوا. ثم قال: هل أنت من أهل هذه البلدة؟ قال: نعم. قال: ما صناعتك؟ قال: أحمل الأشياء وأنقلها. قال: كم عيالك؟ قال: نحن عيال لله جل وعلا، ليس عندي إلا والدة عجوزة وأخت مريضة عمياء. قال: هل لك أهل أو زوجة؟ قال: ما لي أهل ولا ولد. قال: فكم تكسب في اليوم؟ قال: على قدر ما أرزق، إلا أنه لا ينتهي يوم إلا ونحن في كفاية وفضل من الله. قال أفتطيق الحمل كل يوم؟ قال إذا صليت الفجر خرجت فتعرضت للرزق إلى وقت الزوال، ثم أتفرغ لنفسي حتى أنتهي من صلاة العصر، ثم أجم نفسي من العصر إلى الليل. قال الأمير فإني رأيتك تأكل وحدك، كيف لا تأكل مع والدتك وأختك؟ قال إنهما يصومان فأجعل عشائي مع فطرهما. قال أخرج الكسر، ففتح الجراب فأخرج منه كسرا يابسة أسود وأحمر وأبيض، فنظر إليها الأمير ساعة يتأملها متفكرا، ثم قال يا شاكر ائتني ب5000 درهم صحاح فادفعها إليه ليصلح بها حاله. فقال أيها الأمير أنا لا حاجة لي فيها وأنا غني عنها. فأقسم عليه الأمير علي أن يأخذها فأبى الحمال وأقسم أن لا يأخذها. قال الأمير فإن لي إليك حاجة. قال الحمال ما حاجة مثلي إلى مثلك؟ قال هي حاجة مهمة. فأخذ بيده فأدخله في بعض الغرف وخلى معه وقال يا هذا قد عرفت حالي وما أنا فيه وقصتي وموضعي وهذا الملك والنعيم الذي أعيش فيه، فادعوا الله تبارك وتعالى أن يزهدني في الدنيا وأن يرغبني في الآخرة، فإني والله رغم أني ابن أمير المؤمنين إلا أنني لا أجد السعادة. قال الحمال يا حبيبي ما لي عندي من الله من المنزلة ما أدعوه إلا أن بعض الحكماء يقول من خاف شيئا أدلج. افرض على نفسك كل يوم شيئا معلوما من خصال الخير من الصلاة والذكر والعبادة، فإذا فعلت ذلك جاءتك العزيمة بالعون من الله تعالى. ولا تؤخر عمل يومك إلى غدك، ولا تكلف نفسك ما لا طاقة لها به، وأكثر ذكر الموت فإن ذكره يكثر القليل ويقلل الكثير، وعليك بتقوى الله تعالى وطاعته واجتناب معاصيه. ثم رفع يديه وطأطأ رأسه ودمعت عيناه وقال يا من رفع السماء بقوته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش بقدرته، يا مالك الملك وجبار الجبابرة وإله العالمين ومالك يوم الدين، أسألك برحمتك وجودك أن تخرج حب الدنيا من قلب عبدك هذا علي بن المأمون، وأن توفقه لطاعتك من الأعمال التي تقربه إلى مرضاتك، وأن تجنبه معاصيك، وأن تختم لنا وله برضوانك وعفوك. فدمعت عينا علي وبكى فأكثر، ثم قال للحمال لو قبلت منا شيئا؟ فقال لا أريد، وحاجتي أن تعجل في إطلاق سراحي. فأمره بالخروج، فخرج الحمال وانصرف الأمير إلى موضعه وهو متفكر شارج البال قد ذهب نشاطه. ثم التفت إلى ندمائه وأصدقائه فقال يا قومي لو شهدتم طعام أمير المؤمنين ورأيتم ما يرفع ويوضع من صروف الأطعمة، ثم جعل يصف ذلك الطعام فيقول لو رأيتم ذلك الطعام الذي يخبز قد تنور في بياضه وجودته وطحنه، ثم ينخر بالشعر، ثم ينخل بالكرابيس، ثم ينخل بالحرير حتى يبقى لبه ومخه، توقد عليه النار فإذا سكن وهجه قدم ذلك الطعام فبخر بالعود القماري وخبز بصنوف الأطعمة، ثم وضع له ما يتخذ له من صنوف الألوان من الحار والبارد والرطب واليابس والحلو وغير ذلك. وهذا الحمال طعامه ما قد رأيتم، ومائدته طبق من سعة النخل. ثم طأطأ رأسه وجعل ينكت بإصبعه على الحصير ساعة، ثم قال يا غلام ائت منيبا خازن الكتب فمره أن يخرج لي سيرة عمر بن عبد بن خطاب. فأتاه فجعل ينظر في سيرة عمر فقال اسمعوا ماذا كان طعام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: جزء يسير من لحم الإبل مطبوخ بماء وملح وأقراص من شعير غير منخول. فقيل له يا أمير المؤمنين لو أكلت غير هذا الطعام فإن الله قد وسع على المسلمين. فقال هاه إن الله عير أقواما بأكلهم فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. فجعل يصف لهم سيرة عمر بن الخطاب وتدمع عيناه. فلما فرغ قال يا غلام قل لمنيب يخرج لي سيرة عمر بن عبد العزيز. فأخرج إليه سيرته فجعل يقرأ فيها ويصف لندمائه، ثم قال أبعد الله بطنا يعقب صاحبه ندما يوم الحسرة في ساعة القيامة. هذا عبد الله بن عمر زين أبناء الصحابة اشتهى عنبا فلم يذقه، وهذا سعيد بن المسيب زين التابعين يقول ليت أن الله جعل رزقي في مص حصاه فقد استحييت من الله من كثرة ذهاب لقضاء الحاجة. وهذا الربيع بن خيثم اشتهى خبيصا فلم يذقه، وهذا مالك بن دينار، وهذا فلان وفلان، فجعل يذكر وتدمع عيناه. ثم قال: أترى القوم لن يشتهوا طيب الطعام؟ لكنهم زهدوا عن الفاني للباقي، وباعوا القليل بالكثير، وصبروا في دنياهم فنالوا الذي طلبوا. خرجوا من الدنيا خماصا، جياعا، حفاة، عراة، فلم تأكل الأرض منهم شحما ولا لحما، بليت الجلود على العظام والعروق. ثم شمر عن ساعده كأنه قضيب فضة مستديرة شحما ولحما، ثم قال: إن هذا الساعد مع هذا البدن ربي بالأطعمة والأشربة التي وصفت لكم، والله سيبلى في التراب كما سيبلى ساعد الحمال. ثم أرسل عينيه فبكى فأكثر البكاء ونحن قيام على رأسه. ثم قال: يا غلام، ارفع هذه المائدة فما أموتها للقلوب وما أضرها وأذلها. فرفعت وصرف الندماء والخدم والغلمان، وبقي وحده متفكرا لا يأذن لأحد عليه. حتى إذا مضى بعض الليل ناداني فقال: يا شاكر، قلت: لبيك أيها الأمير. قال: دونك الخزائن فاحفظها مع جميع ما في هذه الدار، فإني منطلق إلى سيدي، وأنا أظن أنه يعني بسيده أباه المأمون. فخرج علي وعليه إزار قد أخذه على رأسه، ونعل طاق قد وضعها في رجله، وقال: لا يتبعني منكم أحد بشمع. فخرج ومعه غلام صغير، وتخلف عنه الخدم والغلمان. فلما أصبحنا افتقدنا الغلام إلى ارتفاع النهار، فجاء الغلام فسألته عنه، فقال: لم يدخل دار أمير المؤمنين، لكنه ذهب نحو نهر دجلة وقال لي: قف موضعك ولا تبرح. فلا أدري أين ذهب، إلا أنني رأيته دنا من ملاح، فأعطاه دنانير وقال لي: حاجة مهمة في واسط، فتعجل بي، أي اذهب بي إلى مدينة واسط، والملاح لا يعرف أنه علي ابن المأمون. فأدخله في الزورق ومضى معه في النهر إلى واسط، ثم لم يقم بواسط حتى خرج بها إلى البصرة، وتنكر ولبس الخشن على ذلك الجلد النقي، واشترى طبقا كهيئة ما رأى من زي الحمال، وجعل الطبق على عاتقه يعمل على مقدار قوته، يحمل على رأسه، يعطى بالقطع والكسر من الخبز ولا يدري ما أعطي. بالنهار صائم يحمل على رأسه، وبالليل قائم يصلي، يمشي حافيا حتى تقطعت رجلاه، يبيت في المساجد ويتنقل بها كي لا يفطن له الناس. فلم يزل كذلك يعمل ويعبد ربه سنين، وأمير المؤمنين يبحث عنه، وقد كتب إلى جميع الولاة في جميع الآفاق، إلى كل بلدة أن يطلب فيها علي وأن توضع عليه العيون، فلم يعثر عليه أحد. قال: فمرض علي في بعض المساجد وتغيرت حالته، فلما اشتدت به العلة والمرض دخل إلى بعض البيوت في البصرة، واستأجر غرفة وألقى نفسه على خشبة عليها كساء، فلما أحس بالموت نادى على صاحب البيت فناوله خاتمه ورقعة مختومة، وقال: يا هذا، إذا أنا قضيت نحبي فاخرج إلى الوالي والي هذه المدينة فأعطه خاتمي وعرفه بموضعي وناوله هذه الرقعة والكتاب. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلما مات غطاه بثوب وخرج نحو باب الأمير، فنادى ذلك الرجل: أدخلوني على الأمير. فأدخل عليه فأراه الخاتم، فلما نظر إليه الوالي عرفه وقال: ويحك، أين صاحب هذا الخاتم؟ قال: في الغرفة في البيت ميت. وناوله الرقعة مختومة مكتوب عليها: لا يفكها إلا المأمون أمير المؤمنين. فركب الأمير حتى أتى البيت وحوله إلى قصره، وطلع عليه الكافور والمسك والعنبر، ولفه في قباط من قماش مصر، وحمله في الماء في نهر دجلة حتى وصل إلى بغداد إلى المأمون، وكتب إليه يعرفه قصته، وأنه وجده في غرفة على خشبة في بعض البيوت ما تحته مهاد، وليس عنده باكية، مسجى، مغمض العينين، مستنير الوجه، طيب الرائحة. قال: فلما وصل إليه وصل الكتاب إلى أمير المؤمنين المأمون، وأدخل علي عليه قام فكشف عن وجهه وانكب عليه يقبله ويبكي وجعل يبكي وجعل يبكي بكاء حتى ارتفع الضجيج في الدار. ثم فك الرقعة فإذا مكتوب فيها بخطه: يا أمير المؤمنين اقرأ سورة الفجر من أولها إلى الآية 14 واعلم أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم أمر المأمون فغسل علي وكف وأخرج ليدفن والمأمون يمشي حتى صلى عليه. فلما وضع في حفرته أمر الخدم فقال: اخرجوا من القبر. ثم نظر إلى القبر فقال: يا بني رحمك الله وأعطاك أمنيتك ورجاءك، إني لأرجو أن يكون الله تعالى قد أسعدني ونفعني بك، فنعم الولد كنت، جمع الله بينك وبين ابن عمي محمد صلى الله عليه وسلم ورزقني الصبر عليك. ثم قال: سووا عليه التراب. فدخل الخدم فأطبقوا عليه الألواح ووضع عليه التراب وهو واقف يصيبه الغبار، وبعض الخدم قيام معهم المناديل يردون عنه الغبار. فقال: ابتعدوا عني، يبلى ابني علي في التراب وأنتم تردون الغبار عني. ثم قال: اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم إني أشهدك أني راض عنه والرقعة في يده لن يتركها. فلما انتهى من دفنه نادى الإمام محمد بن سعد الترمذي فأمره أن يقرأ عليه سورة الفجر، فجعل الإمام الترمذي يقرأ والمأمون يبكي حتى بلغ إلى قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. فبكى المأمون بكاء شديدا وتصدق بألف ألف درهم وأمر بمن في السجون أن يطلق سراحهم وكتب إلى العمال بإنصاف الرعية ورد المظالم، وبقي مدة لا يذكر ولده عليا إلا بكى حتى مرت شهور قليلة. ثم توفى الله جل وعلا الخليفة المأمون. سبحان الله، هكذا الذين يريدون الدنيا وهكذا الذين يغادرونها، فإذا ما ودعوا شهواتها وآثامها أعطاهم الله جل وعلا من السعادة ما لا يخطر على بال. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنزع حب الدنيا من قلوبنا. اللهم أبدل مكانها حبك، حب نبيك، حب العمل لدينك. اللهم اجعلنا ممن توفيتهم على الإسلام وأحييتهم على الإسلام وحشرتهم يوم القيامة مع دينهم الإسلام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ول علينا الأخيار واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.